بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ابن حجي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيل فهو نجس إلا المني، يعني البول والغائط والمذي كله نجس إلا المني، يعني فإنه طاهر لأنه أصل الإنسان. وأما المذي هو ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، هذا نجس، ونجس مخففة يكفيه الرش والنضح. والودي كذلك ما أبيض يخرج بعد البول، والبول كل هذا يجب غسل طرف الذكر. أما المذي فإنه يجب غسل ذكر الأنثيين الخصيتين، يقول النبي اغسل ذكرك وأنثيك، ولعل الحكمة تتغلص الخارج. وأما المني فهو ماء أبيض يخرج دفقا بلذة، هذا يجب الغسل وهو طاهر. كل ماء يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر، الماء الذي يخرج من البول الذكر، من القبل كذلك من الدبر الغائط، فهو نجس. كل ماء فهو نجس ما عدا المني. وأخرج غير المائع كما خرج منه شيء يابس، خرج منه حصى أو خرز يابس، فهذا يجب الوضوء. وكل ما يعد بالمرة. قال عفو الله عنك: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. نعم، يخرج غير المائع مثل لو خرج منه حصى أو خرز أو ما أشبه ذلك، هل يجب الاستنجاء؟ ظاهر أنه إذا كم لا يجب الاستنجاء ما دام ما في رطوبة. نعم، ها؟ من الفرد؟ نعم، كل شيء يخرج من السبيلين نجس. نعم، أحسن الله إليك. ها؟ ما عدا الكلب ايش؟ سيأتي المني طاهر. عندك ما عدا الكلب الخنزير؟ قال عفى الله عنك في الشرح: وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما، وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف. ثم ذكره كلب خنزير جميع أجزاء نجس. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. غسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يكفي فيه النضح والرش، لأنه أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برشه، فالصبي الذي لم يأكل الطعام يرش، فإذا أكل الطعام يغسل غسل مثل غيره، يعني يفرك ويغسل. أما إذا كان لم يأكل الطعام يكفيه الرش. وقال: غسل جميع الأبوال الأرواث، يدخل فيها أبوال مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم، هذا مذهب الشافعية. وذهب الحنابلة إلى أن بول مأكل اللحم وروثه ومنيه طاهر وهو الصوم، ليس كل الأبوال كل الأرواث يجب غسلها، لا، فالأبوال ما يأكل لحمه طاهر، بول ما يأكل لحمه طاهر، بوله وروثه ومنيه كالبقر والإبل والغنم، وعند الشافعية نجس، استدلوا بعموم النصوص التي فيها أن المني نجس، أن البول نجس. نعم، نعم، ها؟ إيه، نعم يابس صب ما في رطوبة. نعم أحسن الله إليك. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء. ولا يعفى قال عفى الله عنك. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم أو إلا اليسير من الدم والقيح. يعني لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا شرطين: الشرط الأول يكون دم أو قيح، الشرط الثاني يكون يسير قليل. فإن كان غير دم أو قيح فلا يعفى عنه قليلا، وإذا كان دم وقيح وكان كثيرا فلا يعفى عنه أيضا. يبقى يكون قيح ودم يكون يسير. نعم أحسن الله عليه. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. نعم ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء، فمثل الذباب، مثل البعوض، مثل الصراصر غيره، كل هذه ما لها المواد بنفس الدم. ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء فمات لا ينجس، فإن كان له نفس سائلة ينجس. واللي في نفس سائلة في دم، اللي في دم هذا نفس سائلة، واللي ما في دم ليس نفس سائلة. مثل الحشرات ما فيه دم. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم إيش عاد؟ قال عفى الله عنك. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير فهو نجس، وما تولد من الكلب والخنزير أو تولد من أحدهما فإنه يكون نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهور أحدكم إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات أحدهن بالتراب. الكلب نجس العين والخنزير كذلك. نعم ومع ذا الحيوانات والسباع طاهر، أصل طاهر، لو شربت الماء بقي سؤرها فلا بأس، والآدمي طاهر. نعم نعم ها؟ في لعابه النجس، لكن هو أيضا نجس، هو نجس العين صحيح، هو لا يؤكل نجس العين، مدام سعره هذا يدل على نجسة نصف لعابه وسعره. لكن الحيوانات الأخرى السباع مثلا، السباع سعرها طاهر وإن كانت لا تؤكل. نعم جلد ايش في الخلاف من اخذ بعون ايما ايهاب دبر فقد طهر. نعم احسن الله لي. ومن قال انه خاص باكل اللحم كما هو في الحبر وغيره قول معروف. نعم عفى الله عنك. ها لا طه وشرب يعني سر ما مثل الكلب خنزير. نعم أحسن الله عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأركب الخيل كان والحبار ويعرق عليه. نعم حرام من أكلها فلانك. ها الحمار ما هو بحرام من أكله؟ بلى حرام من أكله، والسبع حرام من أكله، لكن سورها طاهر بخلاف سور الكلب لأنه نجس وصل سبع مرات. نعم أحسن عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. نعم الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم، هذا طاهر. نعم أحسن الله إليك. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. إيش قال عفى الله عنك. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب. أما الكلب ورد فيه النص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وفي الأفضل أولاهن بالتراب، والأفضل تكون هي الأولى، الأولى تكون هي الأولى حتى يغسلها ما بعدها. وأما الخنزير فليس هناك دليل يدل على نقص الغبرات، وإنما بالقياس قاسوا قاسوا الخنزير على الكلب، والصوب من الخنزير كغيره، ليس هناك دليل يدل على الخنزير مثل الكلب بنصف الغبرات، إنما النص الكلب. والقياس قد يقال قياس مع فارق، نعم. الفقهاء مشوا على أن الخنزير مثل الكلب نصف سبع مرات، نعم. أحسن الله عليه. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. إيش؟ قال عفى الله عنك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. يعني إذا زالت النجاسة فالحمد لله، يغسل حتى تزول عينها، إذا زالت وقالوا على ظنه أنها طهرت يكفي، صار مرة مرتين أو ثلاث. أما الحديث الثالث ما عليه دلالة، وأما حديث مرد بغسل النجاسة سبعا هو حديث ضعيف عند أهل العلم، ما في تحديد سبع. إذا غسل مرة وزالت عن النجاسة ثم غسله بعد أخرى طه، لكن لابد تزول عين النجاسة، نعم. ما يلزم السبع شيخ، ما يلزم السبع، لا ما يكفي، نعم. قال عفى الله عنك. وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ قال فيه أقوال، أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. نعم، في هذه الورق يقوم مقام الأحجار الخشنة، نعم. أحسن الله إليك. وكذلك الصابون والأشنان، نعم. هل يقوم إيش؟ هل يقوم؟ قال عفى الله عنك. وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال، أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه. كما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه، وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل، والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم، لأنها طهارة متعلقة بالتراب. أنه لا يقوم إيش؟ إيش؟ قال عفى الله عنك. والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم، لأنها طهارة متعلقة بالتراب. إيش؟ الضم يعود إلى إيش؟ الصابون والأشنان. نعم، أنه لا يقوم، نعم. والقول فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث، إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني، وشرط التراب أن يكون طاهرا، فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. نعم، ونقرب أنها خاص بالكلب تعبدي، أما الخنزير فلا يقاس عليه، نعم. أحسن الله عليك. يقوم مقام الله قد قال إذا عجب الأقرب، أما إذا كان موجود فلا بد من التراب، نعم. أحسن الله عليك. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نعم، إذا تخللت الخمرة بنفسها لن تطهر، أما إذا تخللت بالمعالجة عالجها صب عليها شيء جاب لها مواد لا تطهر، لكن إذا انقلت بنفسها هي حلت، نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. في خلاف عند الحنابلة وجماعة تصح، والصواب أنها تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، له ثواب الصلاة وعلى إثم الغصب، يعتبر غصب الحرب وفي غيره، لكن قال لهم أن خصصت الوضوء، قال في الحرب أن هناك خصصت الوضوء، إذا خصصت لا بأس، نعم. الشهر عند الناس أنهم يتوضون، والدولة عالمة بذلك، ألا يقال هذا تخصيص؟ لا لا لا لا، وين اشتهر على تعذبا. كل الناس شيخ اللي بالحرم والدولة علمت ورضيت سكتت. الحرم أنا قصدي الحرم يعني. إيه؟ وغير الحرم. لا بالحرم تكلم. والله هذا الدولة ساكتة. محل تعامل يقول وضع بعض ما أدري في السطح ولا غيره محل توضعوا فيه. في أسهل يتلقى توضع في أسهل يتلقى. في القبو أسهل فيه. عشان عزخنا فيه. والله هذا مسألة يعني مسألة هذه ينظر فيها المسألة في الحرام قد وخال لكن في غير الحرام سمعت أنهم بعض الأحيان يفتحون بعض البراد للناس في مواضيع طبعا نفس الحرم لأن غير البرادات في مواضيع في بعض الأماكن ها مواضيع أحيان شيخ حزار البرادات واضعين كذلك مواضيع نعم هذه توضع يترك البرادات نعم ها ايه ايش يتحلل من المواد يعني مضره يعني ما يصبح يصبح مشكله اذا كان المواد مشكله ما اصلح لها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. هذا الباب عقب الباب الدماء باب دم الحيض يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع من الدماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. دم الحيض هو الذي يخرج في زمن الصحة لصحتها في غير وقت الولادة ودم الولادة هو الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها يومين مع الأمارة والعلامة ودم الاستحاضة هو الذي يخرج في غير وقت العادة في غير وقت الحيض وفي غير وقت الولادة. أما دم الحيض ودم النفاس فتترك لهما الصلاة والصيام لا يصح مع الصلاة والصيام ويمنع زوجها منها. وأما دم الاستحاضة فهو دم فساد لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمنع زوجها منها. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما. نعم هذا ما اتفق فيه مذهب الحنابلة والشافعية أن أقله أقل الحيض يوم وليلة أقل مدة تحيض في المرأة يوم وليلة وأكثر خمسة عشر يوما. إذا زاد عن خمسة عشر يوما فيكون استحاضة وغالبه غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. نعم نعم لا استحاضة يجوز دم فساد. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما. نعم وأقل النفاس لحظة يعني مدة النفاس يخرج منها الدم لحظة ثم ينقطع وأكثره ستون يوما هذا عند الشافعية. عند الحنابلة أقله أكثره أربعون يوما على حديث أم سلمة كانت النساء تجس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما الصواب أن أكثر مدة أربعين يوما أقله لحظة وأكثر ستين يوما وغالب إيش أربعون يوما غالب أربعين صواب أن أكثر أربعين يوما وقيل خمسون وقيل ستون. نعم إشكال الشارح هذا. قال عفى الله عنك أقل النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج وفي التنبيه أقله مجة وقال في الروضة تبعا للرافع لا حد لأقله بل يؤخذ حكم النفاس بما وجدته وحجة ذلك الاستقراء وأكثره ستون يوما للاستقراء. قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين

إذا كانت حافظة القرآن. والحديث ضعيف ولا تقاس على الجنوب، لأن الجنوب مدته لا تطول، والجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ، أما هي لا تستطيع. والصواب أنه لا بأس بقراءة القرآن ظهر القلب، أما المسلم فلا تمسه إلا من وراء حائل. نعم. عفى الله عنك. ودخول المسجد. نعم، الصواب قال واللبث في المسجد. دخول المسجد لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي الخمرة من المسجد، والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل، فقالت رسول الله إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، دخل في المسجد وأخذ ناولته. الصواب قال اللبث في المسجد البقاء، أما مرور فلا. الله تعالى عن ولا جنبا إلا عابري سبيل، فالجنب والحائض لا يمكثان في المسجد، لكن لهما العبور من باب إلى باب. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال ليس حائض في يدي، رواه البخاري في الصحيح. فلو قال والوقت في المسجد أحسن من قوله دخول المسجد. نعم. ها؟ نعم، العلة أمران، أنه يخشى تلوث المسجد، وكذلك ولأنها على حدث الأكبر ممنوعة، حدث الأكبر مثل حدث الأصغر ممنوع من البقاء في المسجد. نعم. قال عفى الله عنك. والطواف في عن بعض الصحابة ما يدل على أنه إذا الجنوب إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، خفف الجنوب. هذا روي عن الصحابة، جاء في أخبار عن الصحابة روي عنهم أنه إذا توضأ جاز له في المسجد الجنوب. نعم. أحسن الله لك. قال والطواف عفى الله عنك. نعم، والطواف بالبيت منعوا من الحائض من الحائض والنفساء. أحسن الله لك. نعم، السحارة تتلجم وتحضر تطوف تصلي. نعم. قلنا الصواب أنه تقرأ عن ظهر القلب، الصواب أنه تقرأ عن ظهر القلب. نعم. فالله عنك. قال فالله عنك. والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. كذلك الوطء، وطء الحائض والنفساء يحرم على الزوج، أما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فيها خلاف. في حديث سيد أنس قال هل له أن يستمتع؟ قال فيما فوق الإزار. وجاء في حديث أنس في صحيح مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. الصبر لا بأس بالاستمتاع، والنهي عن الجماع خاصة. نعم. لو وطأ عليه الكفارة. نعم، عليه الكفارة والخلاف، إذا وطأ عليه الكفارة والتوبة. نعم. على حديث فليصدق بدينار أو نصفه، منهم من صحها ومنهم من لم يصحها، والصواب أنه صحيح. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك. ويحرم على الجنب خمسة أشياء. هذه خاص بالجنب. نعم. الصلاة وقراءة القرآن. الصلاة وقراءة القرآن. الجنب يقرأ في الحديث، فأما الجنب فلا ولا آية، الجنب لا يقرأ ولا عن ظهر القلب. ومن العلماء من أجاز قراءة القرآن، لكن الصواب أنه من الجنب ممنوع من القراءة. شنو؟ الصلاة قراءة القرآن. نعم. من أجازه. نعم، ما يحتاج إلى تأمل. نعم. عفى الله عنك. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن. نعم. ومس المصحف. نعم، ومس المصحف لما جاء في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي كتبه لعمرو بن الحزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فأخذ به الأئمة الأربعة، وهو حديث حسن. نعم. عفى الله عنك. والطواف كذلك. نعم، والطواف بالبيت. واللبث في المسجد. نعم، اللبث هنا عبر اللبث، هناك قالوا يدخل المسجد، هذا طيب، اللبث في المسجد، أما المرور فلا بأس، لأن الله قال ولا جنب إلا عابري سبيل. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والقرآن. هذا المحدث غير الجنب اللي عليه حدث الأصغر، هذا عليه حدث أكبر، وهذا الجنب وهذا المحدث. ويحرم على المحدث إيش؟ ثلاثة أشياء. نعم. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. نعم، الصلاة لا يقول الله صلاة أحدهم إلى أحد حتى يتوضأ، والطواف لأن النبي توضأ وقال خذوا عني مناسككم، وإيش؟ ومس المصحف لما في كتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وحمله

ما أسر بالأجر أعظم بالفجر أعظم بالأجر. هذا احتج به الأحناف على التأخير. الأحناف يؤخرون الصلاة يؤخرونها إلى قرب طلوع الشمس. وحديث فيه ضعف ولو صح فهو محمول على تبين الفجر وانشقاق الفجر. نأسر فيه يعني لا تبادر حتى يتبين الصبح وينشق الفجر. وإلا فالأفضل صلاتها بغلس كما في الحديث النبي كان يصليها بغلس. والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس مبكر لكن بعد تحقق الفجر وتبينها. فلا يحمل على تحقق الفجر لو صح. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الشروط 3 لوجوب الصلاة لا تجب إلا بعد تحقق الشروط 3: الإسلام. فالكافر لا تجب عليه الصلاة، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب عليه يوم القيامة، لا، بل معنى أنه يصح منه في حال كفره، واليمر بالتوحيد والشهادتين. فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد ذلك تجب عليه الصلاة، أما في حال كفره فلا تجب. الإسلام والبلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، لكن لو صلى صح الصلاة. وكذلك العقل، فاقد العقل كالمجنون والشيخ المخرف والكبير والمرأة الكبيرة اللي ذهب عقله لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم ولا غيرها. نعم هذه شروط الوجوب. نعم أحسن الله عليك. قال: والصلوات المسنونة 5: العيدان والكسوفان والاستسقاء. إيه صلوات المسنونة. قال صلوات المسنونة كثيرة فيها صلاة الضحى والصلاة، لكن مقصود يمكن الصلاة المسنونة يعني اللي تشرع لها الجماعة، هذه تشرع الجماعة. وإلا فصلاة المسنونة كثيرة: سنة الضحى، صلاة الضحى وصلاة الليل وتحية المسجد كلها مسنونة، لكن مقصود الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء. أما العيدين نعم فهذا مذهب الجمهور أن صلاة العيدين مستحبة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال آخر أنها فرض عين، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن العيد فرض عين فريضة سنوية كما الصلاة الخمسة هذه الصلوات اليومية هذه فريضة سنوية. وقال أدلة تدل على وجوبها على فرضيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإخراج ذوات الخدور والأبكار والحيض. قالت له المرأة: يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال: تلبسها أختها من جلبابها ولتحضر العلم وتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال: هذه الأوامر كون العواتق وذوات الخدور المخفرة تخرج العيد هذا يدل على أنها فرض. نعم فقول بفرضية فيها قول قوي. وأما الكسوف أو كسوف كذلك أيضا الكسوف معروف أنها سنة، من العلماء قال بوجوبها لأنها من ذوات الأسباب لها سبب، فالقول بأنها فرض كفاية قول قوي، يعني يكون الناس يرون الكسوف ولا يصلون يأثمون، لأن النبي قال: إذا رأيتموها فصلوا وادعوا، وهذا أمر والأصل أمر الوجوب إلا بصارف. لكن من قال أنها ليست فرض يحسبن بحديث العربي الذي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: هذا العيد غير الصلاة الخمس والكسوف غير الصلاة الخمس إلا على المستحبة، لكن يقال هذه من ذوات الأسباب تختلف، ليس على أحد غير الصلاة الخمس إلا ذوات الأسباب، هذه ذوات الأسباب مثلا. والعيدين لها أوامر خاصة. والاستسقاء نعم الاستسقاء سنة مستحبة عند حصول سببها. نعم عيدين من ذوات الأسباب لا، العيدين لها أوامر خاصة. نعم الصبي يا شيخ إذا أم قوما شيخ نعم الصبي إذا أم قوما إذا كان مميز ويحسن الصلاة صار صحيح على الصحيح. قصة عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وله 7 سنين. نعم. الله عليك. قال عفى الله عنك: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. ركعتا الفجر. والسنن إيش؟ والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاثة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هذه هو السنة التابعة للفرائض، وليس المراد بها الصلوات. 3 ركعات بعد العشاء يوتر بهن، يوتر بواحدة منهن. كان ركعتان السنة الراتبة ويوتر بواحدة، والأفضل يوتر بثلاث، وإن يوتر بواحدة فلا حرج. هذه السنة التابعة للصلاة، وهذه غير الرواتب. الرواتب كما سيأتي 12 ركعة، وليس منها 4 قبل العصر، لكن جاء في الحديث رحمه الله أن صلى قبل العصر 4. وهناك شيء ما ذكرها أيضا، سنة قبل المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة، كان الصحابة يبتدعون السواري يصلونها حتى إن الداخل لا يظن أنهم يصلون الفريضة. وكذلك قبل العشاء سنة صلى ركعتين. ما دام المؤلف عدد السنن التابعة. أما الصلوات فكما سيأتي 12 ركعة: 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم. نعم. إيش نفلت؟ ها؟ نفلت المغرب. بعدها؟ إذا سيأتي هذا السنة الراتبة تقرأ كما سيأتي، لكن السنة التابعة لها ما تقرأ. 4 ركعات قبل العصر فاتت ما تقرأ إلا السنة الراتبة. سيأتي. نعم. لا بأس به. يا أحد لا بأس به. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. هذه 3 مؤكدات، سنة مؤكدة: صلاة الضحى لأن الأوصى بها الدرداء، صلاة الضحى وصلاة الليل فضلها عظيم، والله تعالى نوه بها في كتابه، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وصلاة التراويح من صلاة الليل، صلاة الليل خاصة في رمضان جماعة. نعم. صلى الله عليك شيخ. هذه الصلوات هل تترك في السفر؟ هل الأولى أن تترك في السفر أو الأولى أن تصلى في السفر؟ وين؟ ها؟ الضحى أو الوتر، هل الأفضل أن تترك في السفر؟ لا، ما تترك إلا السنة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هذه تترك في السفر، والباقي يفعل في السفر: سنة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، الوتر، كلها تفعل. نعم. نعم. نقرأ والله إذا تم الصلاة لا بأس. تقول العمر: لو كنت متنفلا مسبحا لا أتممت، لو كنت مصليا صلاة السبحة وهي النافلة لا أتممت. نعم. مدام في بلد مقيم يجلس يومين 3-4 يصلي معهم صلاة كاملة يصلي قوت. نعم. ها سنة ليست واجبة. نعم. أحسن الله عليك. قال: فصل. وشرائط الصلاة ما ذكر السنة الرواتب. ما ذكرها لك السنة الرواتب 12 ركعة، ظننت من ذكرها السنة الرواتب 12 ركعة: 4 ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتين بعدها، لكن جاء في الحديث أيضا يضيف إلى ركعتين بعد الظهر ركعتين بعدها، لحديث من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. 4 ركعات هذه السنة، وركعتين بعدها سنة، وركعتين زيادة، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. في جاء في حديث أم حبيبة: من حافظ على 12 ركعة فإن الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة، حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة فإن الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، جعل قبل الظهر ركعتان، ولا أثبت ولا تكون 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر. نعم. وإذا فات التقوى ما دام الوقت باقيا، فإذا فات سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر إذا دخل وقت العصر، وسنة المغرب يمتد صليها إلى مغرب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل، سنة الفجر إذا فاتت جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان يخشى أن يتشغل عنها أو ينساها، وجاء ما يدل عنه صليها بعد ارتفاع الشمس. يا هذا واحد خير من المرأة رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعان، فقال إنه لم يصلي رواتبة فسكت. وكذلك جاء أيضا في سنة أبي داود أنها تقضى بعد الشمس. نعم. لا مطرح إذا فات، لكن ينبغي أن يبكر يعني لا يفوت على نفسه الخير، ما يصير دائما دائم، يكون يأتي مبكر يصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن أو يذكر الله، ولكن تصلي عليه وتدعو له فلا يفوت على نفسه الخير. لكن لو فتت يقضي ولو تكرر ولو كثر تقضى. نعم. بالنسبة للصلوات في الوقت النهي ألا يقدم الحاضر عن المبيح كقاعدة؟ وش وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر؟ في أحاديث بالنهي وفي أحاديث الأمر. طيب. في أحاديث إذا دخلت الوسط فاجز حتى وصل لركعتين. ما يقدم الحاضر عن المبيح؟ هذه العلوة لهم مسلكان، مسلك الأول الجمهور يقدمون حديث النهي يقول لنا صح وأكثر فلا تفعل شيء أبدا بعد العصر، هذا الجمهور يقول حديث النهي صح وأكثر. وقول الثاني الجمع بين النصوص، يعني كل منهم عام من وجه خاص من وجه، فقلنا لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، هذا عام من إيش؟ عام في الصلاة، خاص بإيش؟ بعد العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عصر المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في أي شيء؟ عام في الوقت، خاص بالصلاة، كلهم بينهم فيه عموم. ولهذا سمع بينهم بعض الحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فعل هو أن تفعل ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وإعادة الصلاة إذا عادها. نعم. هل ينكر على من دخل ولم يصلي في وقت النهي؟ لا ما ينكر، لأن المسألة فيها خلاف قوي. نعم. صلاة الضحى شيخ. إذا فاتت الشيخ هل يسبح ويحمد الله؟ إذا فاتت فات وقتها خلاص. ما تقضى. نعم. الجمعة ليس لها سنة قبلها، لكن لها سنة بعدها أربع ركعات. ها الصبر في البيت او في المسجد، قال اذا صلى في البيت ركعتين وفي المسجد اربع، الصبر انها اربع مطلقه من حديث ابن عمر. نعم. افضل عنك عدد صلاه التراويح؟ ليس لها حد محدد، لكن الافضل يقول النبي صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشى احدكم صفه ليتم بواحده، لكن الافضل اذا كان يطيل القراءه والركوع والسجود يدعى 11 ركعة، وإن كان يخفف يزيد. الصحابة فعلوا هذا وهذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم. والسنة الإنسان إذا خفف الصلاة يكثر الركعات، وإذا أطال القراءة والركوع يخفف الركعات. إذا عدل خلاص انتهى، يقضي في الضحى شفعا يضيف إليه ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، إن أضاف إليها ركعة ثم شفع ما في وتر في النهار، يضيف إليها ركعة، إذا كان يوتر بثلاث يضيف ركعة، صلي أربع، إذا كان يوتر بخمس يضيف ركعة ست. صلاة الضحى يكتفي بهذا يحسن مالك؟ ها؟ صلاة الضحى يكتفي إذا فاته وتر يقضي بالضحى ويكتفي ما يصلي الضحى؟ لا بعد ذلك يصلي الضحى بعد يعني يصلي قبلها وبعد الضحى. نعم. نعم. ها لا اذا كان قبل الوقت ما العبره، العبره بطلوع الصبح، العبره بطلوع الفجر، اذا طلع الفجر انتهى. فلو اذن اذا كان مسافر هنا يذكر وهو يمشي وهو في السياره. نعم. فلان قال الشارح في قيام الليل لا شك في استحباب قيام الليل وقد أجمعت الأمة على استحبابه، قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك

والدليل أن النبي كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به راحلته. نعم. وإن صح يا شيخ بداية التكبيرة إن صحت بداية من غير القبلة إن صحت بداية من غير القبلة على قرب لا تصح. له جاء في حديث في أبي داود أنه يشرع لها أن يستقبل القبلة عند الدخول. نعم. ويقول وجاز المسافر الماشي وجاز المسافر الماشي التنفل. تنفل المسافر الماشي كيف يتنفل؟ قياس العراق بالأولى لكن يبقى اتجاه القبلة لا بأس، لكن كيف يركع ويسجد؟ يعني يومي يعني يوم بالركوع يوم بالركوع والسجود على هذا. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل خامس. ها؟ ما هو الشرط السادس؟ ما هو ايش؟ سكوت السادس السكوت عن الكلام، والسابع الكف عن الافعال. ها الكف عن الافعال. نعم فضلك. نعم كذلك شرط هو قال. نعم المسك على الاكل وكف على ايش؟ على الكلام. ها كف على الافعال والسكون. نعم بالنسبه لكف على الافعال ايش ضابطه؟ ها يعني يقوم ويقعد ويجلس ويتجه هذا هذا افعال. نعم فصل في ايش؟ قال فلانك فصل في اركان الصلاه. بركه سم فلانك ذكر الشارح قال احسن الله اليك وعلم قبل اجتهاد وقت يعيد الصلاة. إذا صلى عن اجتهاد فلا يعيد، ويصلي بغير اجتهاد فيعيد. نعم ذكر يعني عنده أهلية واجتهاد بالأمارات فلا يعيد. نعم إذا علم إيش إيه ما يعيد، مثل لو صلى ثوبه في نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو نسيها نسي الجنازة أو جهلها ولم يعلم بعد الصلاة صلاته صحيحة، بخلاف لو نسي الوضوء وصلى فإنه يعيد الوضوء يتوضأ ويعيد الصلاة. يعني هذا باب الإيجاد الوضوء وهذا باب الترك نجاسة تروك، فإذا صلى عليه نجاسة وهو لم يعلم فإنه لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بن عليه أخبر جل أن فيه معذن خلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة. نعم ما أدري أحتاج إلى تعمل يمكن أنا في سنة. نعم إيش تكلم عليه عندك ما تكلم ماشي. نعم سم يحتاج إلى التأمل. أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. قال عفى الله عنك القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل وأركان الصلاة 18 ركنا النية. نعم. والقيام مع القدرة الشمد الشابي 18 عند الحنابلة أركان الصلاة 14. نعم النية جاءت من الأركان عند الحنابلة هم الشروط النية، لأن الأركان داخلة في صلب الصلاة أما الشروط خارج، فهل النية داخل صلب الصلاة ولا خارج؟ خارج، لكن يستمر فيها يستصل حكمها. يمكن ملحظ الشافعية إن النية مستمرة على اللسان قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة، قال جعلوها من الأركان والحال جعلوها من الشروط النية. هذا واحد. نعم النية أحسن الله. قال النية عفى الله عنك والقيام مع القدرة

وهذا قول مرجوح. والصواب أنها ليست آية من الفاتحة. الصواب أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هون المؤلف جعل بسم الله هي الآية الأولى، وجعل السادسة والسابعة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعل آية. والصواب أنها ليست لا بسم الله الفاتحة، بدليل الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة الفاتحة، نسمع الفاتحة الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فلو كانت البسملة آية لقال: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا أول آية، قال الحمد لله عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولا أذكر بسم الله الرحمن الرحيم. دل على ليست من الفاتحة. نعم. في الشرح وش قال؟ هذا لو صح يكون يستلم ابن عباس، ما هو كلام النبي، ما هو قرأ بسم الله وعدها آية، كون قرأها ما يدل على أنها واجب، وكون عدها آية هذا حاجة إلى دليل، ما قال أنها عدها آية، قرأ بسم الله الرحمن لكن ما عدها آية، قرأها لأنها مستحبة آية. نعم نعم نزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطي لك الكوثر، ما يدل على الوجوب بسم الله الرحمن الرحيم لأنها يبدأ بها في أول كل سورة ويدل على أنها من أول السورة. ها ما يصح هذا، ليس بالصحيح الحديث، الحديث ضعيف ما يصح. نعم لا يسر مسلم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، صليت وراء النبي أبي بكر وعمر كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول آية ولا في قراءتها، أو في وقت كانوا يسرون، لكن لو جهر ببعض الأحيان لا بأس، قد جهر بها أبو هريرة للتعليم لا بأس. ولو كانت البسملة فاتحة صار كثير من الأئمة الآن صلاتهم باطلة، لأن تسمع الإمام يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كثير من الأئمة إذا قبلوا الفريضة أو صلاة التراويح، ألم تسمعوا هذا؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما في فرصة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تسمع في أذنك، فعلى هذا تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي، لأنه ترك آية الحمد لله رب العالمين، تكون الفريضة باطلة وتكون التراويح باطلة. لماذا؟ لأنه ترك آية، وإذا ترك حرف بطلت الصلاة، فكيف إذا ترك آية؟ إذا ترك حرف من الفاتحة بطلت الصلاة، فكيف إذا ترك آية؟ على قول الشافعية أنه كثير من الأئمة الآن حينما يقوم للركعة الثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما يبسمل، تكون باطلة الصلاة، لكن على القول المختار تكون صلاة صحيحة، ترك التسمية والتسمية سنة، وترك السنة ما يبطل الصلاة. نعم إيه، لكن هذا اللي هذا ما في وقت لا سر الآن، نسمع تسمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة، لو في سكتة كلها قرأها سر، لكن ما في سكتة، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما تسمع بعضهم هكذا الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قرأ بسمه ولا ما قرأ؟ ما هل سكت سكتة؟ ما سكت، هذا يفعل هذا كثير من العلم، فعلى القول الشافعية تكون صلاة باطلة لأنه ترك آية، وموجود في المصاحف أيضا يعني. مصاحف جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد جاءوا لنا يا الآية الأولى، لكن هذا خلاف الصواب. نعم.